جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. يقول والدي له بيت من قرض الربوي، فماذا نفعل نحن الأبناء، وهل الصلاة تجوز فيه؟ نعم، الصلاة صحيحة في هذا البيت، ويناصح الوالد إن كان موجودا، وإن كان قد مات فهذا مما يعني فعله في حياته، ولكن أبناءه لا يسألون عن فعله، لكن عليهم إن استطاعوا يعني أن يتخلصوا من ما بقي من القروض الربوية بإسقاط الفوائد وتشديد المبالغ كما هي فهذا يجب عليهم. بارك الله فيكم. يقول هل يسأل من يموت بالحريق؟ كل من يموت يسأل، وهذا لا يعرف بالعقل، فكل من يموت ممن يدفن وممن تأكله السباع أو يغرق في البحر فكل هؤلاء يسألون، ولكن القبور تختلف كما قال بعض أهل العلم، منهم من يكون قبره في بطن حوت أو في كهف أو في قاع البحر، لكنهم كلهم تجري عليهم أحكام القبر. بارك الله فيكم. ما حكم تخزين القات والفحم، وهل هو من المخدرات أو من المتشابهات؟ القات أفتى بعض أهل العلم أن فيه مادة مخدرة، وإذا ثبت ذلك يكون من الأمور المحرمة، لأن المخدر الذي يحصل به تغيير للعقل أو أنه يحصل به ضرر على البدن، كل ما به ضرر فإنه محرم. أما الفحم ما أعرف وش المقصود بالفحم، يعني الفحم العادي الظاهر. الفحم العادي الظاهر أنا ما أعرف شيء، يعني هل يخزن الفحم؟ على كل حال ليس لي علم يعني بهذه المسألة، ويسأل عنها إذا كان هناك لها يعني من يفعل هذا، لأن مادة الفحم معروفة فما يعرف يعني هل لها أثر. نعم، بارك الله فيكم. يقول أثناء طواف العمرة نزل دم من شفتي بغير قصد مني، وكان قليلا، فهل علي شيء؟ ما يضر ولا ينبغي التكلف في هذا، يعني ما خرج عن غير إرادة الدم وهو يسير فلا يضر إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول عندي والدي منذ كنت صغيرا أناديه بسيدي، فهل يجوز هذا؟ لو تناديه بأبي هو خير من السيد، لأن السيد يطلق على يعني الشريف في قومه، والأبوة علاقتها أقوى من السيادة، يعني الأولى ببره أن تناديه يا أبي، هذا أولى. جزاكم الله خيرا. نرجو توضيح حكم الدخان وحلق اللحية، وهل هو محرم أم مكروه؟ حلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، وقال خالفوا اليهود والنصارى، وهذا مقرر وبينه أهل العلم. وكذلك الدخان أفتى أهل العلم بعد توقف ونظر وبحث في الدخان وفي مادته وفي آثاره، وبعد أن استفاض في الناس وأجمع الأطباء وعامة العقلاء على أن الدخان مضر وأنه سبب لكثير من الأمراض ولضعف البدن وكذلك لكراهية الرائحة، ولهذا قال كثير من أهل العلم ولم يتوقفوا في هذا أن الدخان محرم لهذه الأسباب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلت.